سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوردت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. وفي رواية قال: بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، وذكر الحديث. وفيه حوتا مالحا، وفيه مسجا ثوبا مستلقيا على القفا أو على حلاوة القفا. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ولو صبر لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا. ثم قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لآمن فطافا في المجلس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، إلى قوله: هذا فراق بيني وبينك. قال: وأخذ بثوبه ثم تلا، إلى قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أنه أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي رواية قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيا، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل، وذكر نحوه. وفي رواية أنه قيل له: خذ حوتا حتى تنفخ فيه الروح، فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، فقال: ما كلفت كبيرا، وذكر الحديث. وفيه: فوجد خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر، وأن الخضر قال لموسى: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. وفيه: كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، لقوله: قتلت نفسا زكية وأقرب رحما، أرحم بهما من الأول الذي قتل الخضر. وفي رواية أنهما أبدلا جارية. وفي رواية: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله تعالى إلى موسى: بلى، عبدنا الخضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وذكر الحديث. هذه روايات البخاري ومسلم، ولمسلم رواية أخرى بطولها، وفيها: فانطلقا حتى إذا لقيا غلمانا يلعبون، قال: فانطلق إلى أحدهم بادي الرأي فقتله، قال: فذعر عندها موسى ذعرة منكرة، قال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة. نوف بفتح فسكون، والبكالي بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف مفتوحة، تابعي صدوق، وإنما قال عنه ابن عباس ذلك زجرا في حال غضب، لأنه خالف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكتل كمبرد، الزبير الكبير. وقوله: سربا، السرب المسلك. وقصصا، القصص تتبع الأثر شيئا بعد شيء. والمسجى المغطى. وقوله: بغير نول، أي بغير أجرة. والطنفسة فراش صغير، وهي بكسر الطاء والفاء وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء، والنون ساكنة. وحلاوة القفا وسط قفا الرأس. وقوله: ذمامة، بفتح الذال المعجمة وكسرها، أي استحياء من تكرار مخالفة صاحبه. واختلف في بقاء الخضر. قال ابن الصلاح وتابعه النووي: هو حي عند جمهور العلماء، وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. وممن جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي وأبو بكر بن العربي وطائفة، وعمدتهم حديث ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد. وسيأتي الحديث في أشراط الساعة إن شاء الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.